Dua of the resident for the traveler. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.